الحديث الثالث عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سورة الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال من القائل جبير كاد قلبي أن يطير رواه البخاري وفي رواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مشركا قدم المدينة بعد بدر يطلب فداء أسارى بدر جاء من طرف المشركين بعد معركة بدر. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن الأسرى والوفود من يأتي يسمع القرآن حتى يسمع كلام الله فكان ينزلهم في مكان أماكن قريبة من المسجد حتى يسمعوا. فسمع جبير بن مطعم وهو مشرك لما جاء المدينة في طلب الفداء فداء الأسارى من قومه وافق في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور فسمع منه هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء هل خلقوا من العدم أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا، الخلق من العدم ما يمكن، كيف يعني شيء يوجد من لا شيء؟ وما الذي أوجده؟ حدث من تلقاء نفسه؟ لا يمكن. هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن. كيف يخلق الإنسان نفسه قبل أن يوجد؟ فما الاحتمال الثالث الوحيد الباقي الصحيح؟ أن هناك خالقا أو موجدا أوجد هذا من العدم بقدرته. لما سمع جبير هذه الآيات رضي الله عنه وقعت في قلبه وأثرت تأثيرا بليغا وكانت سبب هدايته إلى الإسلام. وقد جاء في بعض الروايات فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن رواه أحمد. الحديث فيه ضعف لكن معناه موافق، كأنما صدع عن قلبي في تلك اللحظة التي سمعت فيها الآيات انفتح لي شيء ما كان يراه. وهذه الآيات من قوارع القرآن. أمس يا أخوان لما كنا تعالوا نجمع قوارع القرآن في ترى هذا باب عظيم، هذا قوارع القرآن. ليش؟ لأن هذا في مناقشات في الشبكات الإنترنت والمناظرات والمناقشات مهمة قوارع القرآن، لأنها تقرع. يعني شفت ملحد تقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله خير أما يشركون أإله مع الله وهكذا. هذه قوارع القرآن، هذه قوارع تقرع. ولذلك جبير مطعم رضي الله عنه يعني لما سمعها انزعج وقلق وانصدع عن قلبه وأصيب بالرهبة، لأنه عرف ما تضمنته الآية من الحجة البالغة، وعرب هؤلاء كانوا يفهمون القرآن على وجهه. وهذه الآية كافية لمن عنده عقل في الدلالة على وجود الخالق سبحانه وأنه هو الذي خلق. وما يمكن إذا واحد عاقل إلا أن يذعن، يعني ماذا سيفعل غير الإذعان لما في الآية؟ وأي منكر وعاقل إذا قرأت عليه لابد أن يسلم إلا إذا عاند. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو من ثلاث احتمالات: إما أنهم خلقوا من غير شيء، لا خالق خلقهم، وجدوا من غير إيجاد ولا موجد وهذا محال. ثانيا أنهم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال، بل هو أشد في البطلان. الثالث الذي تقوم به الحجة أن هناك موجدا وخالقا وهو الله عز وجل، فإذا تعين هذا علم أنه المستحق للعبادة، لأن وراء قضية التسليم الآن في صراعنا مع الملاحدة. الآن ترى بعض الملاحدة يقول أو بعض الكفار يقولون طيب خلاص سلمنا لكم أنه في خالق، خلاص سلمنا لكم في خالق، سلمنا في خالق، لكن خلقهم وتركهم. ليش؟ للتملص من قضية يعني ما إيش الخطوة اللي بعد أنه في خالق، أنه في شرع وفي مراد لهذا الخالق من الخلق. لماذا خلقه؟ هو الملحد الكافر ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يزيز، يعني يقول خلق وترك. إيش يطلع؟ لماذا خلقه؟ يلزم من هذا أنه خلق عبثا. ولذلك من قوارع القرآن، من قوارع القرآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه من قوارع القرآن، لأن هذه في المناقشات هذه تجي وراء هذه. يعني إذا سلم في النهاية انحشر في الزاوية وقال خلاص أقر أن هناك موجد وخالق، فأنت لابد تنتقل معه النقطة اللي بعدها في النقاش، أصول النقاشات. فلماذا خلقهم؟ إيش هاي كذا بس؟ يعني ما يمكن الخالق الحكيم، ما يمكن الخالق العظيم صاحب القدرة هذه العجيبة أن يخلق بدون بلا إيش؟ بلا قصد، بس كذا يخلق بلا قصد؟ ما يمكن، لا بد يكون في قصد. طيب ما هو القصد؟ أنا أقصد الآن في النقاش، نحن كيف لما نجي معهم في النقاش واحدة والثانية والثالثة وراها واللي وراها وهكذا حتى نقودهم إلى الحق. بعدين تجي الرد في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه في أي سورة؟ في آخر السورة، آخر سورة الذاريات. وش الذاريات بالنسبة للطور؟ أيوة. فالآيات تتجاور وتترابط، خلاص كل واحد وتقود الواحدة إلى الأخرى، الحق منه سبحانه. طيب وإذا كان خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ من الذي سيخبرنا كيف نعبده؟ هو. فكيف يخبرنا؟ رسول وكتاب، واضحة يعني التسلسل واضح، يعني ما ولا بد. طيب فهذا الرسول وهذا الكتاب، فيقال الكافر اقرأ ترجمة، إذا كنت لا تعرف العربية اقرأ ترجمة الكتاب. خلاص أنت اعترفت أنه هو خالق وأنه ما يمكن يخلق عبثا وأنه خلق الخلق لعبادته، فكيف يعبدوه؟ هو الذي عليه البيان. ما يمكن خلق يستنبطوا كيف من أنفسهم، كل واحد يعبد على كيف، لا. طيب كيف يعبد؟ برسول يرسله وكتاب ينزله. خلاص اقرأ، يلا اعبد الآن. خلاص وصلنا إلى المبتغى. قال جبير رضي الله عنه في الحديث: كاد قلبي أن يطير لقوة الدليل المفحم المقنع، فدخل الإيمان في قلبه واطمأنه. وهذا الدليل دليل عقلي ترى، يعني هو دليل من الكتاب من القرآن، لكنه يناقش إيش؟ العقل، يخاطب العقل. أم خلقوا من غير شيء، هذا حوار عقلي. أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. وهذه الطريقة تسمى عند العلماء طريقة السبر والتقسيم، يعرض لك الاحتمالات. الاحتمال الأول هذا صحيح؟ لا، ما يمكن، باطل. الاحتمال الثاني هذا صحيح؟ لا، لا يمكن. الاحتمال الثالث ماذا بقي؟ هذه طريقة السبر والتقسيم، فنحصر الاحتمالات ونناقشها واحدا واحدا. ما هي الاحتمالات الممكنة؟ هذا أو هذا، نناقشها واحدا واحدا حتى نصل إلى الحق. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين: السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل لاستنباط علة الحكم الشرعي، وضابط هذا المسلك أمران: الأول حصر أوصاف الأصل المقيس عليه، والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة. فإن كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه قطعيين قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء. شوف، يحصر الاحتمالات ويبطل الحصر والإبطال. شوف، هذه طريقة السبر والتقسيم، هذا العنوان الأساسي. إيش يجي بعده؟ الحصر والإبطال، اللي هو احصر الاحتمالات وكر عليها واحدا واحدا، الاحتمال الأول الثاني، نبطل كل كل الأباطيل نبطلها، فيبقى عندنا في الأخير الاحتمال الوحيد الصحيح الباقي. قال الشيخ: لأنه حصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة، اللي أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قطعي لا شك فيه، لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم أو يخلقهم خالق، ولا رابع البتة. وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه، يعني لا شك أنه باطل، ما يمكن يكون، يمكن أنه صح، أكيد باطل. فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه، لكنه حذف في الآية. الحين الثالث ما هو مذكور في الآية، نعم الثالث ما هو مذكور في الآية، فدلالتها ليش؟ لظهوره، يعني خلص هو الوحيد الباقي. فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها. شوف مثلا في القرآن: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله؟ طيب، الكلام السابق في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله.